إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلو. هذا اللقاء مع أحد الأساتذة الأجلاء في الجامعة المصرية، الأستاذ الدكتور عادل فهمي البيومي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور عادل. أهلا بكم وبأيامنا الحلوة أستاذ منى. يعني من أسباب سعادتي الشديدة دكتور عادل أن ألتقي بحضرتك النهاردة. دكتور عادل أحد أساتذتنا في كلية الإعلام جامعة القاهرة، من علمونا أخلاقيات الإعلام وقيمه قبل مهارات الإعلام. ربنا يكرمك، أشكرك على هذا الثناء. نبدأ المشوار ونبدأ الرحلة منذ الطفولة في قرية من قرى محافظة الشرقية. القرية التي أنتمي إليها وأعتز بها وأفتخر بانتمائي لها هي قرية أبو عيد في ديار بنجم محافظة الشرقية. هذه القرية الصغيرة الهادئة في أحضان الريف المصري هي منبع الإحساس بما نستطيع أن نسميه البدايات الصغيرة الجميلة التي شكلت شخصية العبد لله يعني في الفترة التالية. قرية بسيطة، أهلها طيبون، تعيش على الزراعة والعلاقات الإنسانية والاجتماعية القريبة جدا والأحاسيس المشتركة والعائلات المتقاربة. قرية بسيطة لكنها يعني أثرت في حياتي تأثيرا كبيرا، بالذات في بدايات الطفولة. كل من يسمعنا الآن أعتقد من الريف المصري يسترجع ذكريات طفولته، القرى تتشابه. القرية في حياتي هي ساكنة في قلبي وفي ضميري وفي وجداني، وأنا يعني أزورها بشكل مستمر. لي فيها الأصدقاء والأقران، لي فيها الأهل والأحباب، لي فيها المعلمون، لي فيها الأعمام والأخوال والعمات والخالات. كل هذه المنظومة إلى تاريخ بعد سن أكثر من 55 سنة أعود وكأن الزمن يتوقف في لحظة معينة لكي أدخل في أحضان هؤلاء الناس كأني طفل صغير لم أبارح أو لم أبرح القرية إلى القاهرة ولا إلى يعني عالم الحضارة والتعقيد. القرية التي أنتمي إليها بعلاقاتها وأدائها ووجودها في حياتي أنا بعتقد هي أساس في شخصيتي، أساس في قيمي، أساس في علاقاتي. لا تبرح خيالي ولا قلبي السيدات وهن يصحن مبكرين يذهبن إلى أعمالهن وأنا طفل مع زملائي إلى المدرسة في ظل أوضاع يعني كانت صعبة جدا، وبخاصة في فصل الشتاء الروائح والأمطار والمعيقات كلها موجودة، لكن حركة الحياة لا تتوقف. حين يصدح المؤذن بصلاة الصبح وصلاة الفجر فإننا نتحرك جميعا كأننا منظومة من الكائنات التي تعرف مبتغاها وتعرف غايتها. روائح القرية، روائح المزروعات، روائح المياه، خطوات الآباء والأجداد الذين يصحون مبكرين للوضوء، كل هذه المناخات يعني الأجواء تشكل نفسية الإنسان رغما عنه. نعم، والإنسان مثل الشجرة مثل الزرع، لا بد أن يكون دائما له جذور. نعم، أنا أنتمي إلى عائلة تعلمت كيف تخدم بيوت الله. كان جدي مقيم في المسجد، ووالدي وأعمامي قاموا على خدمة المسجد الكبير في القرية. أخذنا منهم فكرة تقديس هذا المكان، وأن العمل الحقيقي هو خدمة الآخرين. العمل الحقيقي هو معاونة الآخرين كبارا وصغارا على أن يكونوا في هذا المكان، وأن يكون هذا المكان نظيفا طول الوقت، جذابا لكل الناس، حسن المعاملة مع الطفل ومع الكبير ومع الصغير. فأنا أنتمي إلى جذر يرى في المجتمع المصري التدين الفطر الوسط الطبيعي الذي يتم تصديره إلى كل الدنيا، فطرة العوام، إيمان العوام البسطاء الذين لم يدخل عليهم تطرف، ولم يدخل عليهم تشدد، ولم يدخل عليهم تحلل، ولم يدخل عليهم جفاء. هؤلاء أخوال حكماء، لي خالي سالم عبد السلام هذا من حكماء عصره، ولو أتيح له قدر من التعليم لصار الآن مفكرا أو وزيرا أو الآخر. أعمامي نفس الكلام، كانوا ظرفاء، كانت جلساتهم كلها عبارة عن إما سعادة ومرح أو حكمة أو قصص من الماضي يربطون به حاضرنا، أو مجموعة من الأمثال التي تشكل ضمير الطفل. كنا عدد كبير من الأطفال في هذه العائلة، وكان لنا جدي عبد السلام الله يرحمه كان حكيم، كان يبيع الأرض ويذهب إلى الفجالة ليشتري الكتب، وهو في يعني كان مرحلة في الستينات والسبعينات، يعني يمكن صعب أن واحد فلاح يبيع أرض ويشتري كتب، لكنه كان حريصا على العلم، فورث يعني عدد كبير جدا من أبناء هذه العائلة أن ينتمي للعلم، أن ينتمي للمعرفة، أن ينتمي لجذر حقيقي وهو المبادئ والقيم. هذه هي الجذور التي نشأت عليها والحمد لله. المدرسة في الريف، يعني في وقتنا الحاضر في هذه السنوات نعيش مرحلة من تنوع التعليم الكبيرة ما بين المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والدولية. صف لي مدرسة في قرية من قرى مصر. مدرسة أبو عيد الابتدائية هي المعمل الحقيقي الذي خرج مجموعة من البشر المتعلمين والمهذبين اللي فهموا طبيعة الحياة من أساتذة. هذكر لحضرتك اثنين أو ثلاثة فقط منهم: أستاذ عبد اللطيف غنيم معلم اللغة العربية أنا لا أنساه، أستاذ محمد نصر في أولى ابتدائي، أستاذ عبد الله عبد الرازق، الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ محمد عبد الغفار. كل هؤلاء الناس شكلوا في مدرسة لا تكاد ترى على خريطة التعليم في مصر وجدان مجموعة من الشباب، أنا واحد منهم. تحولنا بعد ذلك إلى يعني لا أستطيع أن أقول مثقفين، ولا أستطيع أن أقول أكثر من أننا تحولنا إلى شباب مصري يحمل رسالة هؤلاء الكبار، وكانوا تعليمهم من المعلمين لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك لا أنسى أبدا حصص اللغة العربية، ولا أنسى حصص حتى الزراعة وزراعة فناء المدرسة بالورود، لا أنسى اللقاءات الثقافية سواء في المكتبة أو في غيرها. كنا نذهب إلى المدرسة كالطيور العائدة إلى عشها، لم نكن نهجر المدارس كما هي مهجورة الآن، لم نكن نغضب من المعلم لأن المعلم كان أستاذا وشيخا ومربيا، لم نكن نكره المدرسة لأنها كانت مصدر جذب للعلم والمعرفة واللعب والإفادة. كان حتى الموجه الذي يأتينا يعلمنا كيف نجلس، كيف تنتصب رؤوسنا على أجسامنا، كيف لا ننحني ونحن نتكلم أو نواجه الأستاذ. كانت المدرسة بالنسبة لي خلية لإنتاج أجد وأجود أنواع المعرفة، أفضل القيم، وكانت تعتبر أسرة كبيرة تحتضن أبنائها. حتى في العقاب كنا نقبل العقاب برضا لأننا كنا نفهم معنى العقاب. لو يعلم كل معلم يعني إن حضرتك بعد كل هذه السنوات تحفظ أسماء مدرسيك بأسمائهم الكاملة مثل ما أرى، يعني لأخلص العمل ولأخلص في مهنته. أستاذة منى، في الأيام الحلوة الأولى، في أيام الصبا والشباب، كل شيء يترك علامة في نفس الطفل، ولو علم المعلمون ذلك لما تخلوا عن أدوارهم الآن. لو علموا أن تربية طفل واحد يمكن أن ينقذ أمة لما تخلوا عن أدوارهم الآن، ولما ذهبوا إلى يعني الربح السريع والربح الغير القانوني، لأنصفوا هذا المجتمع الذي أنصفهم، ولا جعلوا من مدارسنا منارات. وتخريج أحمد زويل آخر، تخريج نجيب محفوظ آخر، تخريج عبد الحليم محمود آخر، والشعراوي آخر، وأعتقد هؤلاء موجودون، لكن يد الرعاية كفت لأسباب مادية وتطورات. أنا لا أقف ضد تطورات العصر، لا يستطيع أحد أن يقف ضد تنوع التعليم ولا تبادل الثقافات. وقد كان موقع مصر وتاريخها هو اعتصار وامتصاص الثقافات المختلفة، والخروج بثقافة مصرية وسطية أصيلة في الفكر وفي السلوك وفي التدين. ونحتاج إلى تفعيل رؤية جديدة تنهض بهذا المجتمع بناء على هويته الأصيلة وهويته الذاتية الوطنية والدينية بكل تفرعاتها، لأنه بدون ذلك ستتراجع مصر، ومصر كبيرة ويجب أن تستأنف دورها الريادي والحضاري بأبنائها. فالعودة والكلام الجميل اللي حضرتك بتطرحيه هو ربط للماضي والهوية بمواكبة العصر والتعامل والتدافع مع الواقع الحضاري الآن لإثبات أننا أصحاب حضارة حقيقية. نحن نمتلك كل مقومات التقدم والذهاب إلى المستقبل من هذه الجذور اللي حضرتك بتسقيها الآن بهذه البرامج الطيبة والإيجابية. اسمح لي دكتور عادل، يعني وإحنا سهرانين نسمع مع حضرتك حاجة تختارها لنا قبل ما ننتقل بقى إلى محطة مهمة، وهي محطة الدراسة الثانوية التي مهدت لاختيار الدراسة الجامعية، فنسمع إيه؟ نسمع أغنية الجندول لمحمد عبد الوهاب وهو يغني لنيل مصر، وفي أصيل يوم حافل بالعمل ينظر إلى النيل وأشجار الصفصاف وأشجار الجميز والتوت وغيرها، وصفحة هذا النيل محمود حسن إسماعيل شاعر النيل زي ما بيقولوا، أو الشاعر اللي يعني تغنى بأوصاف النيل. النيل أحد الثوابت المصرية وأحد الجذور التي إذا ذكرت مصر ذكر، وإذا ذكرت الحضارة المصرية كان النيل في قلبها. فنستمع لمحمد عبد الوهاب الجندول. أين من عيني هاتيك المجالي، يا عروس البحر يا حلم الخيالي، يا حلم الخيال. أين عشاقك سمار الليالي، أين من وديك يا مهد الجمال؟ أين عشاقك سمار الليالي، أين من وديك يا مهد الجمال؟ موكب الغيد، موكب الغيد، موكب الغيد، موكب الغيد، وعيد الكرنفال وسر الجن في عرض القناة. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين وسهرة أيامنا الحلوة، والأستاذ الدكتور عادل فهمي البيومي أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. حضرتك بقى ما قبل الجامعة، ما المرحلة يعني اللي مهدت لدخول كلية الإعلام؟ ننتقل إلى مركز ديار بنجم بقى بعد قرية أبو عيد التي تبعد 5 كيلومتر عن ديار بنجم. ننتقل بقى إلى المركز، إلى الحضارة كما كنت أراها في ذلك الوقت، إلى مدرسة السادات الثانوية التي أنشئت في ذلك الوقت وكان بها أهم الأساتذة الذين أثروا في حياتي، وهو الأستاذ إسماعيل إبراهيم والأستاذ حسين علي محمد، وهو يعني تخرج بعد ذلك في جامعة بنها وأصبح أستاذا للأدب، وكان هؤلاء أيضا أساتذة للغة العربية وتركوا في حياتي بصمات. وحتى بعد ما ذهبت إلى القاهرة لم أكن أذهب إلى القرية قبل أن أزور الأستاذ إسماعيل إبراهيم رحمه الله. مرحلة الثانوية خرجت إلى العلن، خرجت إلى الإذاعة المدرسية، خرجت إلى قيادة العمل الثقافي في المدرسة، وأصبحت لأن أنا كنت أكتب الشعر في ذلك الوقت بدايات ويعني إرهاصات الشعر، فاعتمد علي في الإذاعة المدرسية وإدارتها كاملة. هذه المرحلة بعد ما قررت أن أنا أدخل القسم العلمي تراجعت وخدت قرار آخر احتراما لقدراتي واحتراما للهواية ودخلت القسم الأدبي. زملاء هذه المرحلة يعني أذكر منهم كثيرا، الآن هم أطباء مشهورون، أساتذة الجامعة مشهورون. هذه المدرسة أتذكر لي الأستاذ عبد القادر الشتري ناظر المدرسة حين قال، حينما يعني ظهرت نتيجة الثانوية العامة وأصبحت أنا وزملائي أوائل المحافظة ولنا يعني ترتيب على الجمهورية، قال: جرى العرف أن يفخر التلميذ بمدرسته، أما الآن فأنا أفخر أنني كنت ناظرا لمدرسة السادات الثانوية التي تخرج منها عادل فهمي ومحمد لطفي وفلان وفلان وفلان، فبكينا جميعا وشعرنا بتواضع العلماء في ذلك الوقت. ديار بنجم بالنسبة لي هي المعبر الحقيقي لدخول الجامعة بمجموع أكثر من 94% أدبي، 20 مكرر على الجمهورية، فأنا لا أنسى أبدا هذه البدايات التي سبقت الجامعة، وإصدار جريدة ومجلة، كنت أصدر جريدة ومجلة في ذلك الوقت، كنت مهتما بالخروج إلى العلن، الخروج إلى النور، الحديث إلى الناس، كنت محبا تماما لكلمات الصباح في المدرسة، كنت أضع البرنامج الخاص بالمدرسة، فتشكل لدي إحساس بأهمية دور الخطابة والإعلام ومخاطبة الناس في مجال التوعية، فأخذت قرار، وإن كان هذا القرار ساعدني في شخص أذكره الآن وهي أخت الشقيقة الكبرى نعسة، يعني طالبتني بأن يعني لو كنت مذيعا في الإذاعة يبقى دي حاجة كويسة. نعم، كانت نفسها تسمعك مذيع في الإذاعة. هي تقول أنت يعني سترحل إن عاجلا أو آجلا، فلا أقل من أن تصبح مذيع في الإذاعة بحيث وأنا هنا أستطيع أن أنا يعني أتواصل معك وأطمئن عليك. وكان لها الفضل يعني بعد والدتي وبعد الله في دفعي إلى الإعلام، والحمد لله أنا اتخذت هذا القرار، فقد يعني أفاض الله علي في هذا المجال وأنا أحبه، وأرجو أن يعني أكون أفدت طلابي وباحثين الإعلام يعني بشكل يليق بهذه الأمنية. كلية الإعلام جامعة القاهرة كانت دائما منارة، كانت دائما تعلمنا ونتعلم من أساتذتنا الكثير. كيف أسهمت هذه الكلية في شخصية حضرتك؟ المحطة الثالثة من أيامنا الحلوة، فعلا السنوات التي قضيتها في كلية الإعلام صقلت هذه المادة الخام التي جاءت من القرية من أبو عيد متنقلة إلى يعني المركز الحضارة البسيط في ديار بنجم. حينما جئت إلى القاهرة أول مرة خفت وترددت وشعرت أننا يعني أتضاءل حجما في مواجهة هذا المجتمع المعقد، هذا المجتمع الضخم، هذا المجتمع الذي لا أعرفه. حينما جئت إلى القاهرة والتقيت بأناس لا أعرفهم وقر في نفسي شيء وتحدي في نفس الوقت، هل أرجع إلى قسم الإعلام في جامعة الزقازيق الذي أنشأ سنة 83 أم أواصل في عاصمة الحضارة والثقافة التي يبدأ منها كل من يريد أن ينجح يجب أن يبدأ في القاهرة. كلية الإعلام احتوت هذا الشاب الطموح الموهوب في الخطابة والشعر، فانضم إلى آخرين أتوا من أقاليم مصر ليشكلوا ما يمكن تسميته بسبيكة الريف المصري التي انتقلت إلى القاهرة. وكنا شباب وكان كل طموحنا أن نرتقي بالإعلام المصري، كل ما ورثناه من الدكتور محمد سيد محمد، وورثناه من الدكتور فاروق أبو زيد، وورثناه من الدكتور انشراح الشال، وورثناه من أساتذة أفاضل على أعلى مستوى من الخلق والقيمة، كل ما ورثناه منهم هو كيف نكون أشخاص منتجين إيجابيين صالحين نعمل لصالح الدولة المصرية والمجتمع المصري والثقافة المصرية. دكتور عادل، يعني عادة كليات اللي كانت الحقيقة بتكون كليات منفردة على مستوى الجمهورية، مثل كلية الإعلام جامعة القاهرة، مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار، الألسن، يمكن دلوقتي طبعا انتشرت جدا جامعات كثيرة تغطي مصر وفروع لهذه الجامعات أيضا، ولكن تبقى خصوصية كلية الإعلام جامعة القاهرة والطالب المغترب اللي جاي من أول اسكندرية لحد أسوان، والمدينة الجامعية وذكريات المدينة الجامعية وكيف أسهمت فعلا في الشخصية. الأيام الحلوة في المدينة الجامعية لا يمكن أن يصفها إلا من عاشها مثلي، فالالتقاء بمجموعة من الأصدقاء من أنواع مختلفة من الصعيد ومن وجه بحر ومن اسكندرية ومن حتى يعني المحافظات الحدودية، لا تستطيع أن تصفي جلسات الليل وجلسات الطعام واللعب والمرح بما لا يدع لأحد مجال أن يحمل هما. هذه المرحلة في المدينة الجامعية تبدأ بالصلاة معا وتنتهي بالنكات يعني نسميها الظرف الذي يتمتع به الإنسان المصري، تبدأ بالاجتهاد والتنافس والحرص، لأنه ليس لدينا ولم يكن لدى الشاب الريفي في المدينة الجامعية ما يسنده، لا هو ابن إقطاعيين ولا هو ابن بشوات ولا هو، كلنا جئنا من خلفية ثقافية بسيطة جدا، ونحن كنا سفراء في ذلك الوقت إلى محافظاتنا، سفراء لقرانا، ممثلين لعائلاتنا، نحن كنا نمثل أملا وكنا ندرك ذلك. وكنا في ذلك الوقت المدينة الجامعية كانت محطة أو عايز أقول قاعدة انطلاق إلى الجانب الثقافي والعودة ليلا إلى المدينة الجامعية. المدينة الجامعية في مصر أرجو أن تعود كما كانت حاضنة لبنات وشباب مصر، لأن في هذا المكان تتشكل شخصية الإنسان المتعاون، تتشكل شخصية الإنسان المعطي، تتشكل شخصية الإنسان المنتمي، لأن هذا المكان يشعر الإنسان بأن الدولة تهتم به. هذا المكان كان يمد يده لنا على مستوى الإعاشة والطعام والآخر، أيضا كان فيها من المقالب ومن النكات ومن المواقف ومن أشياء. كنا بالأمس القريب مع 7 أو 8 من زملاء المدينة الجامعية تذكرنا كل ما كان يحدث، فهذه أيام جميلة، أيام حلوة عشناها، ولو كنا نعلم أن المسؤوليات ستزداد يعني لاستكثرنا من الذكريات في المدينة الجامعية بأجوائها. عجبتني قوي دكتور جملة كنا سفراء لقرانا والأقاليم التي جئنا منها. لو مشينا كده بعنينا على خريطة مصر من فوقها لتحتها، من شرقها إلى غربها، يعني مثلا حضرتك من الشرقية، عادة احنا عارفين كويس قوي ان الحقيقة الشرقوة تمتعوا بطيبة شديدة وجلد وصبر. إذا استطعت يعني أن أنا أوصف لحضرتك أشخاص بأعينهم كانوا يمثلون محافظاتهم، الحديقة التي يعني حضرتك يعني تضع الآن يدك على ورودها هي مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف التي إذا وضعت جنبا إلى جنب تعطيك الرسالة الحقيقية لاستمرارية هذه الدولة وهذا الشعب من عشرات أو من آلاف السنين. نعم. حينما تلتقي بشخص من اسكندرية ظريف ويريد أن يظهر ويريد أن يعني يضع نفسه في خريطة القيادة، حينما تلتقي بشخص حريص في الإنفاق المادي في محافظة من المحافظات هو ليس بخل، حينما تلتقي ببعض الناس من عندنا من الشرقية مثلا فيبقى كل زياراته عبارة عن مجموعة من الأكلات والفطير المشلتت والجبنة والعسل والكلام ده كله، ويضع أمام زملائه بكل أريحية. حينما تسمعي إلى حكمة إخواننا في جنوب مصر من الصعيد، الشاب الحكيم الذي جاء بتراث شعر يلقيه بالسليقة دون توقف، وحينما نذهب إلى لعب الكرة فتجد مثلا مجموعة من الشباب مبدعين الآن، هم الآن يعني متصدرين الساحة سواء مخرجين أو مراسلين في برامج رياضية، حينما تلتقي بمجموعة من البنات البسطاء الذين جاءوا من مرسى مطروح أو جاءوا من الوادي الجديد ويتعاملون بأخلاقيات هذه المناطق البدوية الرائعة والجميلة. حينما كنا ندعى من أحد الزملاء في محافظة من المحافظات أو نذهب إلى زيارة أحد في محافظة من المحافظات، تلتقي بالأب المصري والأم المصرية والجدة، تلتقي بأدوات العمل في داخل البيت المصري الطبيعي وأنت موجودة تشعري أنك بنتهم أو أنك ابنهم. هذه الخريطة المتكاملة حضاريا وثقافيا المتناغمة والمنسجمة هي التي جعلت من الشعب المصري معادلا للنيل يستمر بهدوء وينتقل من مرحلة لمرحلة ويتخطى أزماته وينتقل إلى الرقي والتحضر، ولكن الوقت جزء مهم من نمو ونضج هذه الأفكار حتى نعود لأيامنا الحلوة مرة أخرى كما يحلو لحضرتك انك تسميها. جميل جدا دكتور عادل، انا يعني حضرتك كده خدتنا في رحله على ارض مصر وفي الزمن. دكتور عادل، حابة اتوقف عند سفرياتك خارج مصر، تذكر منها ايه؟ هذه المحطه قبل الاخيره التي ارى ان الله سبحانه وتعالى منحني اياها بغير حول مني ولا قوه. كنت انا وزوجتي في مرحله من المراحل بعد الزواج نخطط لعمل عمرة في مكة المكرمة، وعجزنا عن تدبير المبلغ المطلوب في ذلك الوقت، فإذا بأحد الأصدقاء يطرق الباب أنه الملحقية الثقافية السعودية تريد أن تذهب لكي تتعاقد معها في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. الله. بدون حول ولا قوة، لم يكن لي فيها دخل. ذهبت إلى مكة وأنا متشوق لهذا المكان وما يقال عنه وما يروى عنه من أجداد وأعمام أحج بيت الله ولا. أنا أرى من وجهة نظري أن 15 سنة التي قضيتها ما بين مكة والرياض وجدة وفي داخل المملكة العربية السعودية كانت المحطة الأكثر ثراء، ليس على المستوى المادي فقط ولكن على مستوى التداخل مع مجتمع عربي أصيل تربطنا به روابط تاريخية عميقة وروابط دينية وروابط تاريخية وثقافية، وعشت بين هؤلاء الناس وما زلت يعني يتزورون معي ويتواصلون معي إلى الآن. هذه المحطة نضجت شخصيتي فيها نتيجة القراءات المتعددة، تداخلت مع عدد كبير جدا من الأساتذة من الأردن ومن السودان ومن تونس، فاتسع أفقي في أيام جميلة عشتها مع نخبة من العرب والأكاديميين استطاعوا أنهم يضيفوا إلى شخصيتي الكثير، وأنا أعتقد أنا يعني بحكم مصرياتي وثقافتي أضفت لهم الكثير. كانت مرحلة مهمة، انتقلت من مكة إلى الرياض مستشارا إعلاميا في إحدى الوزارات السيادية، أعطيت كل ما لدي وهم وضعوني فوق رؤوسهم. أشعر أن هذه المرحلة هي مرحلة النضج إذا جاز التعبير والمرور إلى جسر الثقافة والاستقرار والرزانة والعقلانية والواقعية، كانت مرحلة الغربة، وأنا لا أعتبرها غربة ولكن أعتبرها انتقال في المكان وانتقال في الزمان من أجل إثراء شخصيتي، وأنا أحمد الله على هذه المرحلة من حياتي. أنا أنظر إلى كرم الله الواسع، يعني حضرتك بتقول حضرتك وزوجتك كنتوا عايزين تعملوا عمرة ومش قادرين توفروا نفقاتها المادية، وتيجي رحلة عمل إلى مكة 15 سنة يا دكتور. نعم 15 سنة، ويعني من ضمن الأشياء اللطيفة التي أتذكرها أن يعني ظللت 10 سنوات كانت والدتي رحمها الله يعني تزورني وأولادي معي، فكانت الدكتورة انشراح الشال كل ما أقول لها أنا عايزة أرجع مصر تقول لي لماذا أولادك معك وأسرتك معك تعمل في جامعة محترمة، ظل الحنين وأنا في هذه الغربة إلى مصر حتى عدت سنة 2012 وأنا مليء بالشوق والأمل أن يكون عطائي لطلاب كلية الإعلام ولأبنائي في مصر جزء من الرسالة والدين الذي أعطتنيه مصر، فكان علي أن أعود، وها أنا زال الحمد لله في الوسط الأكاديمي أقدم خبرتي بعد رحلة طويلة من الغربة في المكان والزمان، عدت إلى أصل الحضارة، عدت إلى جذور الأيام الطيبة والأفكار الجميلة، عدت إلى مصر، وإن شاء الله أتمنى أن أواصل العطاء داخل هذا المجتمع. دكتور عادل فهمي، الحقيقة سمعت من أكتر من أستاذ جامعي جملة يعني جميلة ويتشابهت طبعا بينهم، إن الأستاذ الجامعي اللي دايما يعني بيكون بيدرس لشباب بتظل روحه شابة، بيتجدد دائما لأنه هو بيتعامل مع الطلبة الصغيرين ومع الشباب ودايما بيفضل متجدد. المعنى ده يعني معنى أنا بعتقد أنه هو معنى ثابت لدى كل من عمل بالتدريس، وكل من عمل بالتدريس وتولى منصب إداري عليه أن يعود مرة أخرى إلى قاعات الدراسة وأن يقف بين الشباب، لأن التجدد الحقيقي للعقل وللنفس وللروح هو أن تكوني بين هؤلاء الشباب وهذه الأجيال المتتابعة التي تتهادى كموج النيل، يجب أن تعيشي معها وتستوعبي طموحتها وألا تغلقي أبواب الأمل أمامها، وهذا دورنا وهذه هي الراية التي نحملها مهما كانت الظروف. مصر مرت عليها ظروف أكثر بكثير في الظروف الاقتصادية والآخر، ولكنها بهدوء النيل تخطت العقبات وبعنفوان النيل أيضا تخطت العقبات. فالأستاذ الجامعي هو أحد حامل المشاعر داخل قاعات الدراسة وداخل منارات العلم، إذا توقف عن هذا العطاء يموت هو وتظل الأجيال تتقدم إلى الأمام، لكن كلما كان الأستاذ بين طلابه كلما تجدد شبابه، وأنا أحد هؤلاء الناس، لا أرتاح يوميا إلا إذا التقيت بالطلاب واستمعت منهم وعرضت عليهم أفكاري، وأنا الآن بستفيد منهم أكتر ما هم بيستفيدوا مني نتيجة التطور اللي حضرتك عارفاه في عصر الميديا وعصر تكنولوجيا الاتصال. يعني قبل أن تقترب السهرة من الانتهاء، اسمح لنا قبل السؤال الأخير دكتور عادل إننا نسمع مع بعض حاجة ونرجع تاني لسؤال سهرتنا الأخير. مصر التي في خاطري، مصر التي تسكن ضمير ووجدان كل إنسان، لا يوجد شعب يتغنى ببلده أكثر مما نتغنى به، بقي أن ننفذ ما يتطلبه منا هذا الوجدان وهو العطاء. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، أمي لها بني الحما والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحما والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. العودة مرة أخرى مع الأستاذ الدكتور عادل فهمي البيومي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. هذه اللحظة التي نحياها الآن سوف تصبح إن شاء الله في المستقبل بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، هي ذكريات أولادنا وأيامهم اللي بيتذكروها زي ما احنا دلوقتي قاعدين نتذكر ذكرياتنا. كيف نسهم أمهات وآباء، أسرة ووطن، أن تصبح هذه اللحظة أيام حلوة؟ لكي تصبح هذه اللحظة من الذكريات المحفورة على جدار الزمن، لا نحتاج إلا أن نكون مصريين، نحتاج أن نكون مؤمنين، نحتاج أن نكون منتجين، نحتاج أن نكون على ثقة بأننا نستطيع أن نحيا سعداء وأن نعطي العالم كله كما كنا نعطي. نحتاج أن ندرك أننا أصحاب تاريخ ثقافي عريق يجب أن يستأنف عطاؤه مرة أخرى. نحتاج أن نتكامل معا، نحتاج أن نحب بعضنا بعضا، نحتاج أن نعرف من نحن وماذا نريد، نحتاج أن ننصح الكبار ونحتاج خبرة الكبار، نحتاج أن يتكامل الشباب مع الشيوخ والمرأة مع الرجل، نحتاج ألا نجعل بيننا دخيل، ألا نترك لفتنة. يعني كان لدي يعني بعض الأبيات الشعرية أرجو أن نختم بها في هذا المجال، أقول فيها: وفي هدأة الليل أقرأ وردي بأن يصلح الله أحوالها، إلى أهل مصر أسوق الوصايا ودمع المحب مدادا لها، بأن تنقذوا مصر من فتنة يريد الأعادي إشعالها، وأبلغ من كل قول بليغ أياد تباشر أعمالها. هذه قصيدة لأهل مصر. لكي نرجع إلى أيامنا الحلوة علينا أن نستعيد هذه الذكريات وأن نجعل من هذه اللحظة التي نعيشها أملا. نحن في خير ومصر دائما محفوظة بحفظ الله، علينا فقط أن نثق وأن نمد يدنا إلى بعضنا البعض وأن نزيل الحسد والحقد والبغضاء من بيننا، فنحن شعب واحد ولن تستطيع مهما فعل الأعادي أن يفرقوا هذا الشعب، لأن ثقافته تستعصي على التذويب وأن وحدته ولحمته تستعصي على التفكك، وقد بذلوا جهدا كبيرا لكن سيرون مصر في المستقبل أحلى مما مضى وأقوى مما مضى. وسنذكر هذه اللحظة يا أستاذ منى، وأحفادنا سيذكرونها، لأننا أصحاب حضارة عريقة أساسها الإيمان وشعارها العمل. كل الشكر أستاذي الأستاذ الدكتور عادل فهمي البيومي، كل الشكر على ما وجدته الليلة عند حضرتك من قيم وإنسانيات، جولة في مصر روحا ومكانا وزمانا. كل الشكر للأستاذ الدكتور عادل فهمي البيومي، أستاذ الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. شكرا أستاذ منى، وشكرا لأيامنا الحلوة، وشكرا للإذاعة المصرية التي ما زالت رصيد أمان للإعلام العربي إن شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمد حسين. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.